الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. أيها الأحبة، العبادات في الإسلام تتضمن دروسا إيمانية وعقدية، فالعبادات بها يزيد الإيمان ويتجدد التوحيد وتتزكى بها النفوس، وما من عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات إلا ولها آثار إيمانية في القلوب والعقول وسائر أعضاء البدن، فهذه الطهارة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وهذه الصلاة يقول الله عز في علاه في شأنها: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وهذا الصيام يقول رب الأنام جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته في مطلع آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويختم الله تبارك وتعالى آيات الصيام بقوله جل جلاله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذه الفريضة التي قدمتم لها وقطعتم الفيافي والقفار من أجلها تتعبدون بها لربكم مخلصين فيها قصدكم أو مقاصدكم ونواياكم، ما أعظم دروس الإيمان والتوحيد والعقيدة في هذه الفريضة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن تحقيق التوحيد وتجدد الإيمان بأداء العبادات، لا سيما عبادة الحج التي تجتمع فيها دروس إيمانية وأمور تعبدية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها من صلاة وصيام وصدقة ونسك وأذكار ودعوات منذ أن يبدأ الإنسان بالإحرام. والإحرام، وهو نية الدخول في النسك، هو الركن الأول من أركان الحج. الإحرام وهو نية الدخول في النسك هو الركن الأول من أركان الحج. وهذا الإحرام فيه درس إيماني بليغ، وهو أن العبد يقصد بقلبه وجه ربه في أداء نسكه. ولعله من أجل ذلك حين لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. من الأمور التي تشرع وفيها موطن من مواطن الإيمان والتوحيد عند الإحرام، لا سيما للمتضرر والذي به بداية مرض أو ضعف ويخاف على نفسه ألا يتم نسكه، فيشرع له أن يقول بعد تلبيته: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا من الناحية التعبدية والفقهية، يقول العلماء والفقهاء يجوز له أن يقول بهذا، فإذا عرض له عارض وحل إحرامه لم يوجب عليه فدية أو لم تجب عليه فدية. وها هنا موطن من مواطن الإيمان عظيم، حين يردد المحرم أو الذي يريد أن يحرم هذا الذكر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا الدرس الإيماني البليغ يذكرنا بأحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فيؤمن المؤمن ويؤمن المسلم بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وإذا ما عرض له عارض ما يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما ركبت الباص رقم 40 ما حصل كذا ولا حصل التأخير. ولكن المؤمن من منطلق إيمانه وعقيدته بالقضاء والقدر، فإنه إذا عرض له عارض يترجم الإيمان الذي تربع في أعماق قلبه بإيمانه بقضاء ربه وقدره، فيقول: قدر الله وما شاء فعل. تأخر الباص، قدر الله وما شاء فعل. انقطعت المياه، قدر الله وما شاء فعل. وقع للإنسان مرض، قدر الله وما شاء فعل. إن هذه العبارة، نعم، عبارة تعبدنا الشارع بها أن نقول عند الإحرام إذا خفنا على أنفسنا، لا سيما إذا كان بنا ضرر أو وجع: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن للعبارة دلالة إيمانية في أعماق قلوبنا، وهكذا في سائر نسكنا يجب أن نستغل هذه المواطن ليتجدد الإيمان في قلوبنا، لأن الإيمان يضعف في القلوب، وإذا ضعف الإيمان في القلوب هجمت المعاصي على الإنسان وتجارت به أهواؤه كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السنن، وهو حديث صحيح: إن الإيمان ليبلى ليس في حقيقته، فهو ثابت، ولكن في قلب العبد المسلم يضعف إيمانه. إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب الخلق، يعني القديم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان واليقين في قلوبنا حتى نوقن أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذا الإيمان يتجدد حين تتجدد التلبية ويتجدد الاشتراط كما في حديث ضباعة بنت الزبير. ثم بعد ذلك من مواطن الإيمان حين يصرخ المسلمون والحجاج بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ها هنا درسان موطنان للإيمان والتوحيد في هذا المقام. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ولبينا بالتوحيد، لبينا بالتوحيد. التوحيد توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو إخلاص العبادة لله الواحد الأحد. وما هي العبادة؟ العبادة ليست هي الصلاة فحسب، حتى إذا صلى المرء أو حج قال أنا قمت بالعبادة كلها. ولكن العبادة كما قال إمام دار هجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه: العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه. المحبة في قلبك عبادة، وما أعظمها من عبادة. ليست العبادة أن تصلي وأن تحج، حتى إذا أحببت أحدا أو شيئا ما أدركت بعد المحبة في قلبك، لأن الجهل بنسبة ومقياس المحبة في القلب قد يوقع العبد في شرك، وأي شرك؟ قال الله تبارك وتعالى في شأن المشركين الأولين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أحبوا أصنامهم وأوثانهم، والأنداد أحبوها حبا مساويا لله، فجعل الله تبارك وتعالى هذا شركا مخرجا من الملة. والعبد في هذا الزمان العجيب، أو في كل زمان، إذا ما أدرك قدر محبته لربه في قلبه وقدر محبته لغير ربه في قلبه، فمعناه أنه لم يدرك هذا النوع الخطير من أنواع العبادة التي وقع المشركون فيها، مع أنهم ساووا الله عز في علاه مع محبة الأصنام والأوثان، فعدهم الله مشركين. فلو سألت سؤالا فقلت: تحب المال؟ كلنا يقول نحب المال. كم هي محبتك لمالك؟ تحب العيال؟ كلنا يقول نحب العيال. كم نسبة محبة العيال مع نسبة محبتك لذي الجلال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته؟ تحب زوجتك؟ تقول نعم، وهذه محبة جبلية طبيعية، وقد تتحول بالنية إلى شرعية، لكن لها مقاييس محددة. لا يمكن أن تبلغ محبة غير الله في قلوبنا محبة مساوية، علاوة عن أن تزيد عن محبتنا لربنا جل جلاله. وإذا وقع الإنسان في هذا الانحراف، فكانت محبة شيء من الدنيا، أحدا أو شيئا من هذه الدنيا، أعظم من محبة الله، وقع في الشرك. ولذلك تجد بعض الناس يقع في شرك المحبة مع أنه ساجد راكع حاج. ما هي أمارات محبة العبد لغير الرب أعظم من محبة الرب؟ أنه إذا تعارضت محبة غير الله مع محبة الله، قدم محبة زوجته على محبة ربه. إذن هذه من الأمارات والعلامات والإرهاصات التي تدل على أن محبتك لزوجتك أعظم من حبك لربك، بدليل أن زوجتك قالت لك قالت لك لا تصلي هذا اليوم، فقلت والله إني لأحب زوجتي حب الموت فتركت الصلاة. هذا معناه أنك تقدم محبة زوجتك على محبة الله عز في علاه. ولذلك يقع أصحاب الفسوق والفجور في هذه الأنواع التي تحرفهم عن توحيد رب العالمين فيما يتعلق بجانب المحبة. استمع لهذه القصة وهذا الحدث. هذا الذي رحل إلى إحدى البلاد الوثنية وربط علاقة محرمة مع عشيقة وخدينة بالحرام، وأحبها إلى الثمالة وإلى الجنون إلى درجة أنه فقد قلبه وعقله ولم يدخل قلبه إلا محبة هذه. وفي يوم من الأيام حين تواعد معها فتأخرت، جن جنونه. هذا الخبر نشر في وسائل الإعلام المختلفة، فطفق يذهب ويأتي ويقوم ويقعد، فلما دخلت عليه بعد طول انتظار سجد لها. بعدما دخلت عليه بعد طول انتظار سجد لها، وأصحابه يشهدون، قالوا سجد فمات في سجوده هذا. فيا لها من سوء خاتمة، يا لها من سوء خاتمة. شتان بين مشرق ومغرب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك عندما يموت الإنسان محرما فإنه يبعث ملبيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين في رجل حج معه صلى الله عليه وآله وسلم: فوقصته ناقته فمات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخمروا وجهه في صحيح مسلم، ولا تغطوا رأسه في الصحيحين، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أصحاب الفسوق والفجور قد يبعثون يوم القيامة بالمزامير وباللغو وبالباطل وبالنفاق وبالشرك وبالشقاق، ويبعث الطائعون منهم مهللون ومنهم مكبرون ومنهم ملبون. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فوصيتي إلى نفسي وإليك، وصيتي إلى نفسي وإليك يا أخي الحبيب، ألا تكون في يومك وليلتك وفي سائر لحظات عمرك وحياتك إلا على توحيد، إلا على إيمان، إلا على قرآن، إلا على حديث، إلا على طاعة، لعل نفسك أن تقبض. أسأل الله أن يبارك في الأعمار فتقبض على توحيد، وتقبض على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا مجرب. إذا كان اللسان رطبا بذكر الله فإنك تذكر الله وأنت في النوم، حتى إن زوجتك توقظك في الفجر فتقول: يا أبا عبد الله، كنت تقول لا إله إلا الله وأنت نائم. والنوم نوع من الوفاء. وإذا عود الإنسان نفسه على الغناء والموسيقى وهما محرمان، فإنه قد يتمتم بالطرب ويتمتم بنغمات وهو نائم، وإذا غرغر فالله أعلم بحقيقة هذا الموقف الصعب، فالله أعلم بحقيقة هذا الموقف الصعب، لأن الله تبارك وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعندما يقدم الحاج على الكعبة المشرفة ويقبل الحجر، إحدى الكاتبات من إحدى البلاد العربية، هذه المرأة التي أصيبت بالإلحاد، تقول: أنتم المسلمون تقولون لا وثنية في الإسلام وتنكرون على الكفار والمشركين في الجاهلية التبرك بالأصنام والتماثيل، وأنتم تقبلون الحجر الأسود. هذه امرأة أصيبت بالإلحاد ولها عشرات الاعتراض على شرع الله عز في علاه، لا يلتفت إليها، لأن عمر أجاب عن هذا قديما وهو يقبل، فماذا قال؟ إني لأعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ومع هذا عندما نقبل ما تظنن ولا تتوهمن، لا بل لا تعتقدن أن تمسحك معناه أنك تعتقد أنه حجر مبارك على اسم الفاعل، لا يجوز. وأنت تقبل الحجر الأسود أو تتمسح به أو تشير إليه، وهي ثلاث كيفيات قد بينتها من قبل، لا يحل لك أن تعتقد أنه حجر مبارك، بل تعتقد أنه حجر مبارك على اسم المفعول، لولا أن الله تبارك وتعالى جعل له هذه الخصيصة وهذه الصفة. إيش الصفة؟ هي ما ورد في الحديث الثابت: ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. لكن مع الاعتقاد في قلوبنا أن النافع الضار وأن المبارك هو الله عز في علاه. وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وضع يده الشريفة في إناء وكان الماء قليلا وكادوا أن يشرفوا على الهلاك والعطش، وإذا بالماء يتفجر ويفور من بين أصابعه الشريفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا. لاحظ الآن تعليم، تعليم العقيدة. بعض الناس يظن، بعض الناس أقوام من المسلمين إلى لحظتك هذه يعتقد في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فعندما تسرد عليه هذا الحديث فتقول: تفجر الماء من تحت أصابع رسول الله، يقول: ها، هذا يدل على أن رسول الله إذا قال للشيء كن فيكون. أستغفر الله، أستغفر الله من هذا الشرك، أستغفر الله من هذه الخرافة. يا أخي كمل الحديث نفسه: فتفجر الماء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. فعندما تقبل إن تيسر التقبيل ولا تزاحم ولا تضارب ولا تخاصم، فاعتقد تماما أن هذه القبلة وأن هذه المسحة بالحجر الأسود تقرب أو تتقرب بها إلى الله، لأنك تقتدي برسول الله وتجعل لك شهيدا بين يدي الله كما قال رسول الله: يشهد لك إن شاء الله. لكن إيش نعتقد؟ أن الله هو الذي بارك، أن الله هو الذي بارك. العقيدة الرابعة في هذا الحجر الأسود: لا يحل أن يقاس عليه غيره، ما في شيء يستلم سوى الركن اليماني والحجر الأسود. لا يحل، كما قال ابن تيمية في المناسك: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء أبدا، لا بقبر النبي ولا بقبر الولي ولا بالأسطوانة ولا بتراب سيد الشهداء ولا بجبل أحد، لأن اعتقاد المرء النفع والضر والإجابة والمنع من الله عز في علاه لا من سواه. فجدد عقيدتك. ومن مواطن الإيمان والتوحيد عندما يقف الإنسان على جبلي الصفا والمروة يقول: سبحان الله، ينزه الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كيف تقول في هذا المقام لا إله إلا الله ثم تتمرغ بجبلي الصفا والمروة تعتقد النفع والضر والشفاء من هذا الجبل الذي لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يسمع ولا يبصر علاوة عن أن ينفع أو يضر؟ بل تقول لا إله إلا الله، وإذا رأيت واحد من الجماعة والحجاج يتمسح ويتبرك ويتمرغ فقل له يا أخي الآن نحن نوحد وأنت تقع في شرك، تتبرك بما لا يجوز التبرك به، هذا نوع من البدعة، نوع من البدع الشركية. قل لا إله إلا الله كما قال رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العابدين وسيد ولد آدم أجمعين. ومن مواطن الإيمان والتوحيد يوم عرفة، يوم عرفة من مواطن الإيمان والتوحيد أن الحاج يردد أفضل دعاء بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخير دعاء بحكم وإرشاد وتوجيه رسول الله. أليس هو القائل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يعني عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من مواطن التوحيد في هذا المقام ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال ينزل ربنا، ينزل ربنا عشية عرفة، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، فيباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ينزل ربنا كما ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته. فإذا سمعت أحدا من الناس في دنيا المسلمين اليوم يقول محاولا جاهدا أن ينفي هذا النزول فقل لا لا لا لا لا لا وألف لا كلا وألف كلا، بل ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول لك شيخك أو يقول لك فلان لا تنزل رحمته. يا أخي نزول الله، كيف يتصور أن ينزل الله نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا تنزل رحمته؟ كيف يتصور أن ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته ويباهي بعباده ملائكته ولا ينزل رضوانه؟ هذا ينزل بنزوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. هذا اعتقاد، لا تقول لي أنا شافعي والثاني يقول أنا مالكي والثالث يقول أنا حنفي والرابع يقول أنا حنبلي، لا ننفي ننكر على العقول ما تستسيغ. أقول لك الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في عقيدة اللامية، كان جالسا في المسجد فجاءه ما عنده لا كتب ولا شيء، جالس المسجد فجاءه بعض السائلين قالوا له يا ابن تيمية إيش عقيدتك، ها إيش عقيدتك في ربك؟ ما قال، قال شيخي، فتح عينيه وفتح الله عليه فقال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. إلى أن قال ها انتبه يا أصحاب المذاهب، ونحن كلنا ننتظم سلك أصحاب المذاهب رحمه الله ورضي عنهم، قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. لا تقول لي لا لا هذه عقيدتكم انتهنا وهذه، عقيدة واحدة، عقيدة أصحاب المذاهب الأربعة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن فرد به أحدهم أو بعضهم في مسائل العقيدة شيء يسير لا يكاد يذكر فهم كما قال ابن تيمية رحمه الله، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يميتنا على عقيدة الإسلام وعلى عقيدة الإيمان وعلى عقيدة التوحيد، على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.